ألا أخبرك برأس الأمر أي الدين وعموده وذروة سنامه والسنام ما ارتفع من ظهر الجمل؟ قلت بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله أي ما يكمل به ويتم؟ قلت بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه، أي اترك الكلام المحرم وما لا فائدة فيه. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك، أي فقدتك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أي هل هناك شيء يجعلهم يصرعون على وجوههم ويسقطون إلا بسبب ما يحصدونه يوم القيامة من كثرة الكلام في الدنيا في غير طاعة؟ وعن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله. قال هذا وأشار بيده إلى لسانه.